نستهل حلقتنا هذه مستمعين الكرام بتلاوة من الحرمين للقارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي. هنا نبذة مختصرة للقارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي، وهو من مواليد مكة المكرمة لعام 1380 للهجرة. نشأ بها وتلقى تعليمه الأولي والثانوي في مدارسها. عمل مدرسا لتحفيظ القرآن الكريم بمكة وهو لم يتجاوز 9 من عمره. استمر عمله لمدة 6 سنوات حتى تخرج في المرحلة الثانوية. شارك في إمامة المصلين في المسجد الحرام لمدة 4 سنوات من عام 1410 للهجرة إلى عام 1413 من الهجرة، وذلك في شهر رمضان المبارك في صلاتي التراويح والتهجد. ثم عين إماما وخطيبا بالمسجد النبوي سنة 1414 للهجرة ولا يزال. نقدم تلاوة للقارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورة الكهف من الآية 45 إلى آخر السورة. هذه الآيات تتحدث إجمالا عن حقارة الدنيا وما يلحقها من فناء وزوال بعد تلك الزينة التي خدع بها الكثيرون، وتعرض بعض مشاهد يوم القيامة وما يحصل فيه من النفخ في الصور والبعث بعد الموت وحشر الناس والحساب العسير الذي يلحق المجرمين وعرض النار على الكافرين، وتحذر من اتخاذ إبليس وليا بطاعته في المعاصي وهو المغرور المتكبر على أمر الله، كما تؤكد الآيات على الإيمان بالرسل ومعالجة الشرك. وفي أثناء ذلك ذكرت قصتين عجيبتين فيها الكثير من العبر والعظات، وهما قصة موسى مع الخضر وقصة ذي القرنين. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم

الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. هذه التلاوة هي من تلاوات الحرمين بصوت الشيخ عبد الباري الثبيتي. مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم مع القرآن، ومن تلاوات الحرمين إلى تلاوات مجودة. التلاوة التي معنا في هذه الحلقة من التلاوات المجودة هي لقارئ من أشهر قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، وهو أحد أبرز القراء المصريين القدماء، له العديد من المصاحف المسجلة بروايات مختلفة. التلاوة المجودة معنا في هذه الحلقة هي للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ولد في آخر عام 1335 للهجرة، حفظ القرآن وعمره لم يتجاوز 8. كان ترتيبه الأول بين المتقدمين لامتحان الإذاعة عام 64 و300 من الهجرة، عين مفتشا للمقارئ المصرية ثم وكيلا لها، إلى أن تولى مشيخة المقارئ عام 1381 للهجرة. الآن مستمعينا الكرام نقدم لكم تلاوة مجودة للقارئ الشيخ محمود الحصري من سورة قاف. هذه السورة تضمنت ذكر إنكار المشركين للنبوة والبعث، والحث على النظر في السماء وزينتها وبهجة بنائها، وفي الأرض وجبالها وزروعها وأمطارها، وأن الله تعالى ما خلقها باطلا. فيها الحث على الاعتبار بالأمم الهالكة كعاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم تبع، وما استحقوا من وعيد وعذاب بسوء أعمالهم. فيها تقريع للإنسان على أعماله، وأنه مسؤول عن دخائل نفسه في كل حين، وأنه محوط بالكرام الكاتبين يحصون أعماله ويرقبون أحواله، حتى إذا جاءت سكرته وحانت منيته حوسب على كل قول وكل عمل، كما أكدت الآيات في هذه السورة أن القرآن عظة وذكرى لمن كان له قلب يستمع ما يلقى إليه. وفيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتذكير من يخاف وعيد الله بهذا القرآن. الآن مستمعينا إليكم مسمعا من هذه السورة بصوت الشيخ محمود الحصري. تلاوات مجودة. بسم

ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة بصوت القارئ محمود الحصري، وهو أحد أشهر قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي وأبرز القراء المصريين القدماء. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن كلام الله عذوبة ترويك من ماء البيان، ورقة تستروح منها نسيم الجنان، ونور تبصر به في مرآة الإيمان وجه الأمان. الآن مستمعين الكرام إلى تلاوة من تلاوات إلى تلاوة لصغار القراء. معنا في هذه الحلقة قارئ من قراء مصر الصغار، مع صغر سنه إلا أنه كبير بقراءته الخاشعة المؤثرة التي قلما يسمعها أحد ولا يتأثر. هو ذو صوت شجي وأداء رائع متميز في قراءة القرآن، له تلاوات عديدة في الإنترنت، وأيضا له تلاوات في لقاءات ببعض القنوات. القارئ محمود حجازي من دولة مصر، سوف نقدم له تلاوة من سورة الزمر من الآية 65 إلى نهاية السورة. وهذه الآيات تضمنت ربوبية الله وتفرده بالخلق والملك والتدبير، وأن ذلك يقتضي توحيده بألوهيته ووجوب إفراده بالعبادة، كما تضمنت ذم المشركين الجاهلين وبيان عظمة الله تعالى وسلطانه. فيها بعض مشاهد يوم القيامة كالنفخ في الصور والقضاء بين الناس بالحق، وأن الناس ينقسمون يومئذ إلى زمرة الكافرين الذليلين المعذبين وزمرة المؤمنين المعززين المنعمين. ختمت الآيات بخضوع الخلق لله تعالى هيبة وإجلالا وحمدا وتسبيحا. إليكم مسمعا من هذه التلاوة لقارئ من صغار القراء، هو القارئ محمود حجازي. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما